أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله